الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد احبتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طالت اوقاتكم في طاعه الله عز وجل. الباب الثالث في شرح رياض الصالحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين من أحاديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب اليوم باب يمكن لا يخلو منه أحد منا، باب الصبر. الصبر الباب الثالث في شرح رياض الصالحين هو باب الصبر. ذكر الصبر في كتاب الله في مواضع كثيرة، وذكر الصبر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وبشر ربي سبحانه وتعالى أهل الصبر بالبشرة الحسنة، لأن هذه الدار الدنيا يا أحبائي لا يخلو منها بلاء، لا يمكن أن يمر عليك يوم في هذه الدار الدنيا بدون أن يمر عليك امتحان، محنة، اختبار من الله عز وجل. ويقول ربي في كتابه الكريم: أتصبرون فأصب العبد. سبحان الله يا أحبائي، عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى الصبر قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعالى، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. أمرنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالصبر، اصبروا وصبروا. معرفش يصبر صبر. وقال ربي سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بلاء، يأتي للعبد فيما هذا البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ايه الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابر. يا صاحبة الصبر الذي يبشرك ربي من فوق سبع سماوات من فوق عرشه، يبشرك اذا صبرت. واذا كان البلاء بشيء، لان الانسان لا يطيق على كل انواع البلاءات مع بعضها، لان الانسان خلق ضعيف، تحمله ضعيف، طاقته على تحمل البلاء ليست قوية. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الآية السابقة يبتلى الإنسان بشيء من الخوف، خوف بأي حاجة، أحيانا بشيء، يعني ممكن جدا تجد الإنسان أحيانا داخله جوه خوف داخلي من غير أي شيء، جوه خوف بلاء أو خوف على أي شيء، سبحان الله، مثلا في أمور أمر من الأمور أو في شيء بيخوفه او بيهدده او كذا، بيخاف منه خوف. اجر من الله، اجر من الله، فضل من الله، فضل من عند الله عز وجل. وسبحان ربي الذي جعل في البلاء الاجر، وسبحان ربي الذي جعل في البلاء العاقبه الحميده، وسبحان ربي الذي جعل بعد البلاء ينال العبد اجره يوفى. الصابر هذا اجره بغير حساب، ان لا يكال يكال له، لا يحثو حثوا. صبرت على ايه؟ هذا صبر على مرض، وهذا صبر على فقدان حبيب، وهذا صبر على فقر، وهذا صبر على قلة حيلة، وهذا صبر أنواع الصبر بكل صبر، وهذا صبر على طاعة الله. تعرفين أنواع الصبر الثلاث: الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر. يقول ربي إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزم الأمور الإنسان يبقى عنده قدرة على الصبر والعزيمة والمغفرة. ويقول ربي سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي موضع آخر كبير ذلك كنا نقول سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أحبائي، في سورة برضو آل عمران، في سورة آل عمران لما يذكرنا بالصبر، يقول ربي ها لآخر السورة، لكن في قبل، لا في وسط السورة، ماذا يقول؟ ها لآخر السورة، ولما الذين جاهلوا منكم يعلم ها، يعني هل تظني أن الجنة صدقها يعني ما يحتاجش إلى معاناة وإلى صبر؟ لا يحتاج، ولذلك يبتلى المرء عشان ترفع درجته، يبتلى المرء عشان يؤجر. فما وهم لما أصاب ها، والله يحب الصابرين. بذلك هنا نقول سبحان الله في أمر الصبر أحبائي، ذكر ربي سبحانه وتعالى آيات في كتاب الكريم، كل هذه الآيات ولنبلونكم عليكم السلام، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم كما قال ربي والصابرين. الآيات يعني بالصبر في كتاب الله عز وجل كثيرة، ولذلك اصبروا، أمر ربي سبحانه وتعالى اصبروا، اصبروا على الطاعة، اصبروا على طاعة الله، لزموا على طاعة الله حتى الممات، وسألوا الله في الطاعة الثبات حتى الممات، وسألوا الله عز وجل أن يجعل الإنسان دائما على طاعة الله عز وجل حتى يتوفاه ويأتيه الموت، المحبرة حتى المقبرة، إن الإنسان يظل على طاعة الله عز وجل حتى ما يأتيه الموت. وعبد ربك حتى إيه يأتيك، يعني أنت في عبادة دائمة إلى أن يأتي الموت. ذلك هنا هذا هو الصبر الذي لا بد أن يأتي به العبد، إن يجاهد في طاعة الله عز وجل، يجاهد في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى، ويجاهد في الصبر على المعصية. ناس كتير ممكن تطيع أو تقدر على الطاعة، لكن في المعصية بتضعف، تضعف في المعصية. كثيرون ممن يصبر على الطاعة، لكن إذا كانت المعصية وقع في المعصية، تجد الإنسان قاعد مثلا يقيم الليل أو يختم أو يقرأ القرآن أو يأتي بطاعة أي كان هذه الطاعة، وأسهل وتأتي المعصية، سواء هذه المعصية باللسان أو بالأذن أو بالعين، يضعف فيقع في المعصية. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالصبر، الصبر المواطن الثلاثة: الصبر على طاعته، والصبر عن البعد عن معصيته، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول الصبر ماذا يعني الصبر يا أحبائي؟ يعني إيه الصبر؟ قيل الصبر حبس النفس عما يقضيه العقل والشرع، يعني تحبسي نفسك عن، أو ممكن نقول مثلا إيه، نقول برضو في معنى الصبر تانها الصبر على القدر، يحبس الإنسان نفسه عن الإيه؟ لا يكون عنده إنسان جزع لا يخرج عن أمر الله لا ولا يخرج عن الشرع في أمر الله فلا يجزع فلا يجزع ولا يشتكي. مش ده برضو من الصبر إن الإنسان لما ابتلى ما يبقاش عنده جزع ولا عنده شكوى وعنده رضا بمقدور الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عن البعد على ما يقتضيه اللي هي الترك ما نهى عنه وصابره كما يقول ربي سبحانه وتعالى أي يقول أي غالب الكفار بالصبر فلا يكون أشد صبرا منكم. الكافر يبقى صابر على كفره والمؤمن مش قادر يصبر على إيمانه سبحان الله. ورابطه يعني المرابطة اللي هي في الجهاد مرابطة اللي هي الجهاد في سبيل الله عز وجل كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر يا جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. يعني إيه شطر الإيمان؟ نص والحمد لله تمن أكثر من قول الحمد لله أكثر. نحن أمة الحامدون نكون بإذن ربي تحت لواء الحمد إن شاء الله يجمعنا ربي تحت لواء الحمد. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماوات والأرض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء سبحان الله والقرآن حجة لك أو عليك لك أو عليك كل الناس. بقية الحديث كل الناس يغدو فبائع النفس لمن؟ فمعتقها تبيع نفسك لمين؟ لله فتعتقي نفسك أو موبقها. يا واحد يبيع نفسه لله عز وجل إن الله اشترى من إيه؟ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. واحد تاني يبيع نفسه لمن؟ للشيطان فيتولى الشيطان ناصيته فيسوق ويزوق إلى النار والعياذ بالله. في لغة عندما نتحدث أو نقول ماذا يعني هذا الحديث أو قال ربي سبحانه وتعالى الطهور أو الطهور بضم اللي هي بالضم يعني أو بالفتح مشتق من الطهارة. والطهارة في الإسلام كما تدعو الطهارة في الإسلام اللي هي إيه بنات طهارة إيه؟ دايما لما نيجي نتكلم عن الطهارة نقول الطهارة طهارة ظاهر وباطن. طهارة الظهر اللي هي طهارة إيه؟ طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان وطهارة الباطن وهي أعظم طهارة القلب سلامة القلب. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. أعظم شيء في الإنسان هذا القلب الذي هو ملك الجوارح. إذا صلح ذلك القلب صلحت كل الجوارح. فاللهم ارزقنا قلبا سليما. لذلك هنا في معنى معاني الأحاديث النظافة هذه النظافة شرعا ما يترتب عليه إباحة اللي هي إيه مجرد إن هي بنقول الطهارة اللي هي طهارة الثوب والمكان والمكان والجسد عشان أصلي أو عشان أقوم بالعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بها. وقيل أيضا والإيمان ما يترتب عليه قال لك نصف الإيمان مش هو قال لك كده في الحديث قال لك كما يقول النبي شطر الإيمان يعني نصف الإيمان أي ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان. يعني بيشغل حيز كبير من إيمان الإنسان. وعلشان كده دايما كوني على طهارة دايما كوني على طهارة لأنها سلاحي لأن الإنسان دايما سبحان الله. لذلك من الأشياء التي دايما يفعل الإنسان إذا دخل يقضي حاجته إنه يتوضأ يتوضأ كوني على طهارة في كل وقت. هذه طهارة الظاهر هذه طهارة الظاهر. أما طهارة الباطن فكوني عليها في أي لحظة من اللحظات يأتي أو ينقضي الأجل وأنت قلبك سليم إلا من اعتبار قلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. ولذلك هنا يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه أن المراد بالإيمان هنا الصلاة. الإمام النووي قال ذلك قال المراد بالإيمان هنا الصلاة وهي لا تصح إلا بالطهارة عشان كده قال كده. فكان كالشطر يعني نصه وسبحان الله ماذا تعني؟ قال لك التسبيح. وماذا يعني التسبيح؟ سبحان الله تنزيه. التسبيح تنزيه الله عن السوء والنقائص سبحانه وتعالى. والحمد لله ماذا يعني الحمد لله؟ الثناء. علشان كده لما قلتني يقول الحمد لله رب العالمين والأثنى عليه أي الثناء على الله بالجميل والإذعان له. الحمد لله على أسمائي، الحمد لله على صفاتي، الحمد لله على جمالي، الحمد لله على جلالي، الحمد لله على عطائي، الحمد لله على فضلي، الحمد لله على نعمي، الحمد لله على بلائي، الحمد لله في كل وقت ابتلى بها دينا. فنحن الحامدون لأحبائي أمة محمد، أمة الحمد، أمة محمد. ولذلك ابتدأ كتابنا الكريم بالحمد لله رب العالمين. ولذلك هذا هو الحمد. يقول تملأ الميزان، اللي هي بالنسبة لأقوال طبعا الميزان احنا كلمنا فيه في يوم القيامة. وقال بعض العلماء في ميزان الآخرة، الميزان حقيقة وهو ما توزن به الأعمال، إما تجسم ما الإنسان وإما صحيح أعماله وما الإنسان وأعماله، اتكلمنا فيها في شرح يوم القيامة ماذا يعني الميزان. وقال والصلاة في هذا الأرض، والصلاة ومن الأشياء التي توزن أعمالك، ومن أعمالك ومن أعظم أعمالك الصلاة. يعني تخيلي الإنسان ما بيصليش أول شيء هيعرض على العبد يوم على رب يوم القيامة اللي هي إيه؟ هيحسب عليها إيه؟ الصلاة إذا صلحت. ولذلك قال والصلاة نور، أي الصلاة تضيء لصاحبها طريق الحق سبحانه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لو الإنسان داوم على الصلاة وأعطى الصلاة حقها هتنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لكن لو كان بيؤدي الصلاة بدون إعطاء الصلاة حقها كيف تنهيه؟ إذا كان بيؤدي الصلاة وهو غافل أو لاهي أو معرض أو كذا. لذلك هنا نقول، يقول العلماء أي الصلاة تضيء لصاحبها طريق الحق في الدنيا، وتضيء له الصراط يوم القيامة اللهم، وتضيء عليه قبره أيضا. ولذلك قيل سبحان الله، ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. لو حفظت على صلواتك كانت لك كما قال في ذلك، كما جاء في ذلك الأمر. ولذلك وقيل أيضا والصدقة برهان. يعني إيه الصدقة برهان؟ ماذا تعني أن الصدقة برهان؟ برهان إنك مؤمنة مصدقة. لأنك لما بتصدقي وتطلعي الصدقة لمن بتخرجي الصدقة؟ لله عز وجل. أي حجة على إيمان مؤديها، بتطلعي الصدقة وانت بنفس راضية. بتخرجي الصدقة لمين؟ انت بتطلعي أي شيء، بتصدقي بأي شيء. في حقيقة الأمر انت بتطلعي أول ما تقع هذه الصدقة تقع في يد من؟ في يد الله. فانت وانت بتخرجي الصدقة كوني على ثقة من ذلك، ان انت لما بتتصدقي بتتصدقي لله. لو فهم العبد ذلك الأمر لأحب الصدقة، لأحب الصدقة، لأنها دليل برهان على إيمان العبد. والصدقة برهان أي حج على إيمان مؤديها. وقال والصبر ضياء شدة نور. ساعات بالعوام بالعامة كده لما نيجي نلاقي إنسان كده صابر على البلاء ومؤدب مع الله عز وجل نقول والله ده وشه منور من الصبر. فهذا والذي قيل والصبر ضياء، والضياء شدة النور. أي بالصبر قيل، يقول أهل العلم بالصبر تنكشف الظلمات والكربات. بالصبر تنكشف الكربات والظلمات. وقيل لأن كما تدروا يا جماعة الصبر دي مش حسنات، طول ما أنت صبرة مش ده حسنة، والحسنة لها إيه؟ ولها نور في الوجه، ولها ضياء في القلب، ولها سعة في الرزق، ولها محبة في قلوب العباد. الحسنة اللي هي الحسنة هكذا الحسنة، وعكسها تماما الإيه؟ السيئة. وقال لك وقال في والقرآن حجة. القرآن حجة لينا يا علينا، يا إما يسقنا إلى الجنة يا إما يزقنا من قفانا إلى إيه؟ إلى النار. ولذلك قيل والقرآن حجة. لماذا القرآن حجة؟ لماذا القرآن حجة يا بناتي؟ لانه قيل امتلأت اوامره امتلأ القران بالاوامر والنواهي. لما تيجي تقرا القران بتعرفي ايه الصح وايه الباطل، يعني لان هنا في القران ياتيكي هدايه الارشاد، ياتيكي في القران هدايه الارشاد، كل ما يحب ربي ولا يحب ربي هدايه، اهدنا الصراط المستقيم. فاذا فتح قلبك بهدايه الارشاد من الله عليك بدايه التوفيق السداد، اقبلتي على الله، اطعتي، حبيت القران، اقبلتي على كتاب الله. زي بعض البنات النهارده بيقولوا ابتدوا القران، ابتدوا بدايه ابتدوا يحفظوا ايات القران، ابتدوا من عامه، فزادوا فرايت اثر الزياده فيهم في حب القران. كل ما تزيدي في كتاب الله تلاوه تزدادي حبا لله. ولذلك دليل انك تحب الله انك تحب القران، ودليل ان الله يحبك بفضل الله عز وجل، اللهم امتلئ حبك. لذلك هنا نقول حجه امتلأ القران اوامره فامتثلي اليها، وامتلأ نواهي فامتثلي اليها. اي يكون القران حجه عليك ان لم تمتثلي اوامره، حجه عليك، جالك الاوامر لكن ما عرفت تقرأ القران وتحفظي القران وما بتعمليش بما جاء في كتاب الله عز وجل، يبقى هتعملي بالقران ولا لا تعملي بالقران؟ ما عملتيش بالقران. وهنا هو يقول والنفس الانسان سبحان الله بهذه قال يا معتقها يعني مخلصها من العذاب، يا اما موبقها اي مهلكها. ماذا افاد هذا الحديث؟ ايه اللي نطلع منه من الحديث؟ ما نستنبط من هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول شيء يستنبط من هذا الحديث فضل الوضوء في الاسلام. دايما اول باب لما نيجي نقرا في الفقه بنقول اول شيء في الفقه اللي هو ايه؟ باب الايه؟ الطهاره، باب الطهاره، اول شيء باب الطهاره. زي اللي قيل فضل الوضوء في الاسلام، وان الوضوء شرط في صحه الصلاه. لو نيجي نصلي نقول سبحان الله، اذا صح وضوءك صحت صلاتك. وكما ندري لكي نقيم الصلاه لابد ان نؤدي شروط الصلاه واركان الصلاه اللي يبقى نقول ايه بالنسبه للصلاه؟ عشان تكون الصلاه صحيحه في قبلها شروط لابد ان ناتيها، واثناء اداء الصلاه في اركان لابد ان ناتي بها. لو اي ركن او في بدايه لو اي شرط من هذه الشروط لم ناتي به صلاتي غير صحيحه. ده بالنسبه للي بره الصلاه. لو اي ركن داخل الصلاه لم تاتي به صلاتي غير صحيحة. طب ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط بره، الشرط يعني بمنتهى البساطة الشرط بره الصلاة، استعدادك للصلاة. لكن لو واحدة من الشروط دي ما عملتهاش وجيتي صليتي صلاتي غير صحيحة. مثال، أول شيء كما ذكرت الطهارة، الوضوء بدون طهارة، الصلاة بدون طهارة لا تصح. لما باجي اقول لواحده اللي بتضع على اظافرها اظافر او بتبقى المكان محل الوضوء متغطي بشيء معين وما بتمسحيش عليه او ما بتغسليش عليه او كذا، اقول لك صلاتك هنا صلاتك غير صحيحه، لانك انت ما توضتيش الوضوء الصحيح الذي اعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض انك حتى لو بتغتسلي او بتتوضي، افرضي انت على سبيل المثال تضعي على في جزء من جسدك لزقه وهتطهري من الحيض هتغتسلي، يبقى المفروض ان انت لو هتغتسل هيمر الماء على المكان المتغطي ده طيب، هتمسحي عليه طيب، او كان كذلك جبيرة. لكن لو غسلت جسدك كله والجزء ده ما جتيش جنبه ماء، اقول لك الجزء ده اللي ما جتيش جنبه بالماء لابد مع الغسل تعملي تيمم، لان في جزء من محل الغسل لم يطول الماء، والا صلاتك هتكون غير صحيحة، طهارة غير صحيحة. يبقى أول حاجة تهتمي بيها في صلاتك الشرط، في صلاتك الشرط الأولاني اللي هو شرط الطهارة. كثير من الناس تصلي وطهارتها غير صحيحة. إزاي؟ إنها أولاً لما تيجي حتى تتطهر ما بتبقاش ما تؤديش حق اللي هي أركان الوضوء حقها. يعني لما تيجي تغسل مثلاً تغسل يديها المفروض إنها بتغسل بإيدين منين لفين؟ من أطراف أصابعك إلى المرافق. بعض الناس يا جماعه بتمسح فوق ثوبها، احيانا بيكون بره بتبقى لابسه ثوب ضيق، تقوم تعمل ايه على مكان الغسل اللي هو اليدين، تروح مسحه من بره الثوب. نعم، هذا المكان غسل، هي بتمسح لان مش قادره تفتح، مش قادره توصل الى اسفل اللي هي الكم، فبتمسح. اقول لها انت المكان ده مكان غسل، انت مسحتي، فصلاتك بالشكل ده او طهارتك غير صحيح. بعض الناس بتعمل كده فعلا، بكون في مشوار برا او كذا، وبدل ما توصل الى مكان الغسل اللي هو اليدين ما بتستطيعش ان تغتسل او تغسل المكان اللي هو تغسل يديها، فبتروح عامله عليها ايه، تمسح كمها من برا. اقول لها بالشكل ده انت الركن اللي هو هذا الشرط اللي هو الاركان، اركان وضوئك لم تاتي بها. اذا بتكون شرط الطهاره، هذا الشرط اللي احنا بنقول لازم يكون الطهاره صحيحه، غير موجود او سقط، يبقى الصلاه بترتب عليك صلاه، الصلاه غير صحيحه. نعم. حول القوة إلا بالله، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، هذا المسح على الرأس والشراب على الخف هذا حكم شرعي. لكن في مغسول وفي ممسوح. في مغسول هتغسلي يديك وتغسلي ايه وجهك، وممكن تمسحي ايه رأسك وتمسحي على خفك او على شرابك. فيبقى هنا سبحان الله حكم شرعي، صرد فيه حكم شرعي. لكن في الجزء المغسول ما تعملوش بمزاجك، الا لو كان ذلك الجزء المغسول جبيره، المكسور اليد جبيره، يبقى في الحاله دي جبيره، انت ليس لك في ذلك اي شيء، يبقى ممكن تلفي وتعممي المسح على الجبيره وذلك يعدل الغسل او غسلها. لكن ما ينفعش ان انت تبقي لابسه ثوب وبعدين بتعملي ايه، تروح عامله على الثوب مسحه من بره كده على الثوب وتعتبري نفسك ان انت كده، هذا صلاتك غير صحيحه، لا تقبل، باطله. ايوه يا بنتي بس لحن. ايوه اتفضلي. ها هل تدري ان الماء اللي هو مطلوب على هذا الجزء يصل لكل جزء اللي هو يبقى مغسول، يبقى العضو مغسول؟ علشان كده لابد يا جماعه نراعي واحنا بره قد نتعرض لظروف اننا لازم يكون الثوب يستطيع ان ييسر لنا عمليه الوضوء، حتى تيسر لنا الوضوء. فالمساله بقى فيها تساهل، عشان كده اول حاجه الوضوء ده اللي احنا بنقول عليه بنتساهل بيه بشكل شديد جدا. هذا الحديث يوضح لنا ان هذه النظافه وهذا الوضوء لابد امر شرط فضل الوضوء في الصلاه في الاسلام. اول شيء اتكلم فيه هو الوضوء، باب الطهاره لابد ان نعي تماما كيف نتطهر، والا صلاتنا، والا الشرط الوضوء ده شرط اللي صلاتنا الصحيحه، والا الصلاه غير صحيحه. الاخت بتقول بالنسبه للجزء الممسوح كالشراب، الاخت واحده بتسال بتقولي طب ما احنا بنمسح على الشراب ليه ما امسحش على كمي؟ لا طبعا، لان زي ما قلت لك ان اللي بنمسح على الشراب الايه جت فيها اللي هو ممكن ايه نص، جاء فيها نص وجاء فيها حديث. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهما في ايه لبسوهما ايه على ايه لا تنزعهما في الخفين، لا لبس الخف على طهاره، فمسح فوقهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون المسح على الايه على كمك من الخارج، لانه لم يكن فيه نصا شرعيا، والا الصلوات اللي انت بتصليها دي صلوات غير صحيحه. اذا احنا نتبع ما جاء به او جاء به الشرع. نعم حبيبتي. لو في دهان بالنسبه للوضوء، ما دام بنتكلم دلوقتي على الشرع على الشروط، بالنسبه لشروط الصلاه بنقول اولها ان تكون الطهاره صحيحه عشان تبقى صلاتي صحيحه. طيب انا دلوقتي بمسح على ده على اللي هو الجزء اللي هي بطهر، فبمسح على الثوب على الكمين غير صحيح، المفروض ده غسل. الاخت بتسال بتقول طب انا بمسح على شعري، لكن شعري عليه دهان، شعري يوضع عليه دهان، اذا كان الدهان الذي يوضع على شعرك له سمك شايفاه يعني فيه عازل، يعني ايه شايفه لونه الابيض ده دهن دهان واللون، لكن لو بس مجرد اللمعه امسحي عليه، زي حط فازلين حط زيت حط امسح عليه جائز المسح. لكن لو انت شايفه يعني شايفه جرم، شايفه سمك للشيء اللي انت وضعاه ده او الكريم اللي انت حطاه على شعرك، يبقى في الحاله دي عازل، يبقى في الحاله دي لا. لكن لو انت وضع حنه برضو فيها لا، ممكن نمسح على الايه على الحنه، ممكن تمسح على الراس وعليها حنه. نعم. طيب بالنسبة للطهارة. ولذلك أهم شيء يا جماعة في الصلاة إننا نراعي أمر اللي هي الوضوء، اللي هي فضل الوضوء في الإسلام. وزي ما قلت لكم شروط وأركان، شروط في الصلاة حاضر وأركان. شرط الصلاة قلت لك من أول شرط من شروط الصلاة الطهارة، الوضوء اللي هي أوضحها هذا الحديث. والوضوء لابد أن يكون صحيحا، المغسول مغسول والممسوح ممسوح. على سبيل المثال يا جماعة، بعض الناس العوام بتعمل ايه في الاظافر؟ تلاقي تجدي مثلا الظفر فيه شيء او في جزء مثلا في متعب او في صديد او كده، بعض يعني البعض يفتيها كده يقول احط عليه طلاق اظافر مش يمنع الهواء عنه ولا كده، تحليلات عجيبة جدا. وهو ده اللي هي يعني هدلك وكأن ذلك العلاج، تحط وتصلي وتتوضى وصلاتها باطلة، وصلاتها باطلة لأن هي وضعت عازلا يمنع بين الحائل بين عضو الغسل اللي هو الإيد بتتغسل وبين كده. أيوة حبيبتي، كان في سؤال، مين كان في واحدة فيكم بتسأل سؤال؟ أما الصبغة لو واحدة بتقصد فيه بصبغة ولا طلع أظافر؟ الحنة لا، الحنة لا تعزل. والصبغة لو فيه برضو لون، إلا لو كان في الصبغة عازل تعزل، وصلاتك لا تكون صحيحة، صلاتك باطلة. إلا عايز يبقى صلاته باطلة يتهاون بالوضوء يا جماعة، بدون ما بقول يوصل بيك الوضوء لدرجة المرض اللي هم الوسوسة. لا لا، ما يوصلش لدرجة الوسوسة. أدي الأشياء المطلوبة منك أن تشيلي كل شيء يمنع أو يكون حائلا بينك وبين وصول الماء للعضو الذي يغسل. وبعدين بعد كده ما يدخلش بقى فينا، وتوضي بدون إسراف في الماء، ولا يدخل في قلبك وسواس. لا، الجزء ده ما دخلوش مية، الجزء ده ما جاش عليه مية، الجزء ده ما غسلتوش كويس، عشان ما يدخلش الوسواس في قلبك تنتقل من الوضوء إلى وسواس الشيطان. يبقى اول شيء الوضوء، قلنا اول شيء في هذا الوضوء اللي هو امرنا به في هذا الحديث ان الوضوء، انك شرط الطهاره، شرط في الصلاه الطهاره، شرط في الصلاه غير الطهاره يا جماعه ستر العوره. كثيرات من النساء لا تهتم بستر العوره، وكأن بعض النساء تقول لا أستر العوره الا في وجود الرجال. لكن لو كانت في بيتها تصلي بالثوب الرقيق أو غطاء الشعر الرقيق الذي يشف عن لون شعرها، أو الذي يبين بضع من رقبتها، أو الذي يبين بضع من ساقها، أو اللي يبين الكثير من قدمها. بالنسبة لي ثوب الصلاة يمكن الإمام أبي حنيفة بسأل أن هو اللي سمح أن ممكن الرجل في الصلاة، الرجل في القدم، معذرة القدم فقط. لكن إذا بولغ في ذلك الأمر عند بعض النساء لما تيجي تصلي وكانت قدمك مكشوفة، وكان الثوب يعني سبحان الله لا يغطي إلا مجرد بداية القدم، وتنثني جزء كبير من رجلك هيبان ولا لا، فإن المفروض ابعدي عن أي شيء يبطل لك صلاتك. يبقى ستر العورة، كثيرات منا لا تهتم بستر العورة. أقول إذا عندما نأخذ زينتنا عند الصلاة لابد أن يأخذ زينته، يعني احنا ناخد زينتنا واحنا واقفين نقف بين يدي الله عز وجل، نقف نتزين ونحن نقف الى بين يدي الله عز وجل بالزينة الايه؟ اللي هي الزينة اللي هي ايه يا جماعة؟ الزينة اللي هو ما امر بها ان نستر عورتنا ونتطهر طهارة صحيحة. يبقى ده شرط تاني، اننا المفروض اننا واحنا في الصلاة نعمل ايه؟ يبقى عورتنا ايه؟ مستورة، الا الوجه والكفين. يعني ما تلبس الشرب والإشارب يبقى من خلف ورقبتك كلها باينة وتقولي ما هذا الوجه والكفين. لا، الوجه انت عارفة الوجه اللي هو ايه؟ الوجه والكفين. ما تلبسيش ثوبك يكون ثوبك مرتفع الى نصف ذراعك او ساعدك وتقول هذا الوجه والكفين. هذه الكفين وهذا هو الوجه. هذه امر تاني يا جماعة في الاستعداد في الصلاة حتى تقبل صلاتك، انك لابد ان تتحري القبلة، تحري القبلة. بعض الناس لا تتحرى القبلة، يعني لو راحت زيارة في بيت وتقول لها مجرد سؤال، أو حتى تتصور القبلة في بيتي هنا، أنا بعمل كده بتوجه كده وصلي كده، ما تسألش أهل البيت، تروح مصليها في أي اتجاه، وتيجي صاحبة البيت تقول لها الله، دي صليتي عكسي، أنت لم تتحري، يبقى لازم تعيدي صلاتك. لكن لو تحريتي القبلة وبعد كده طلعت القبلة يعني ليست في اتجاه اللي انت صليتي فيها، الا في الحالة دي ممكن ايه؟ ممكن يعني لا تعيد الصلاة. لكن تحريتي لم تتحري، يبقى المفروض ان انت، يبقى شرط ان انت تدخلي في الصلاة انك تتحري القبلة وتتوجهي الى القبلة. في ناس بتقعد تصلي فترة كبيرة جدا وهي لم تتحرى اتجاه القبلة، لم تتحرى اتجاه القبلة. وعين ذا او اهم هذا الامر مهم جدا في الحرم، في الكعبة، لانك في الكعبة عين الكعبة هي قبلتك. انت دلوقتي وانت دلوقتي في الكعبة، احنا دلوقتي واحنا بنصلي في بيوتنا بنتوجه الى القبلة، قد يكون قليلا بعيدة شمال او يمين عن القبلة الدقة يعني، لكن انت في الكعبة المفروض انك تتحري انك وانت بتصلي تكون جسدك مستقبلا القبلة. بعض الناس بتكون في الكعبة لكن لا تبالي ب الاتجاه للقبة، الاتجاه للكعبة يعني، فتجد الكعبة هكذا كالعمود هذا، والوحدة اللي بتصلي بتصلي اتجاهها كده، القبلة اهي، ليه بتصلي كده؟ ليه صدرك كده متوجه لهذا الأمر وانت القبلة بتاعتك باتجاه بهذا الشكل حتى يصلي؟ ولذلك تسطر لك خطوطا في الميل، هذه الخطوط تبين لك انت هكذا اتجاهك للقبلة. يبقى أمر ثالث مهم جدا في الصلاة. نعم، إذا في أمر ثالث فيكي في صلاتك ان انت تهتمي جدا بقبلتك اللي بتتوجهي إليها اللي هي البيت الحرام او الكعبه. امر ايضا في شروط الصلاه يا جماعه اللي هو الايه؟ دخول الوقت. ما ينفعش ان انا عشان تقبل صلاتي اصلي صلاتي قبل دخول الوقت. المفروض يدخل الوقت، يعني بمعنى الاذان بيأذن، انتظر الاذان لما ينتهي واقول مثل ما يقول المؤذن وادعو بالدعوات التي علمنيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اكون مستعده بالوضوء او الطهاره، وبعدين بعد كده اصلي. يبقى لازم اصلي بعد دخول الوقت. ما ينفعش اني اصلي مثلا على سبيل المثال انا مسافره واريد السفر قبل صلاه الظهر مثلا، فاقول انا اصلي الظهر والعصر قبل صلاه الظهر. لا، اصلي الظهر والعصر بعد دخول الوقت، بعد دخول الظهر، لان الوقت الظهر والعصر واحد، يبقى ممكن اصلي الاثنين مع بعض. لكن ما ينفعش ان انا ابدا اخلي وقتهم قبل دخول اللي هو الوقت. يبقى دخول الوقت، يبقى استقبال القبله، ستر العوره، الطهاره، دخول الوقت. ايه كمان يا بنات؟ النية. انا عايزة اصلي. النية. النية والنية محلها طبعا ايه؟ القلب. يبقى اول شيء في هذه ما يؤخذ من ذلك اهمية الوضوء في الاسلام، وهو شرط اللي هي شرط صحة الصلاة اللي احنا اتكلمنا فيها، شرط صحة الصلاة. النقطة الاخرى بيان الذكر، بيان فضل الذكر. ان من افضل الاعمال في حياتنا كثرة الذكر. كل شيء ممكن تعمليه يكون له حدود. الصلاة بنصلي كم مرة؟ خمس فروض. فلح العبد إن وصدق العبد فلح. أفلح الإيه؟ لو صلى الخمس فروض. صلي الخمس فروض. لك كم بتصومين؟ برضو شهر رمضان. أفلح إن صلى. لك زكاة مال لو كان عندك مالك. لو قدت. لكن الذكر ذكر ربي في كتاب الكريم مفتوح اذكر الله ذكرا كثيرا. واسهل عباده على العباد هي الذكر، واقرب عباده تقرب العبد من ربه الذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكره. وعندما يشعر الانسان انه في ذكر لله عز وجل ويتذكر قول ربي اذكروني اذكركم، طول ما انت قاعد تذكري الله عز وجل يذكرك ربي سبحانه. أين من أنت حتى يكون ربي سبحانه وتعالى؟ عندما تذكر ربي يذكرك سبحانه وتعالى. فكوني على ذكر كثير وذكر الله ذكرا كثيرا. يبقى فضل الذكر. والعجيب في فضل الذكر يا جماعة، الذكر سبحان الله بالنسبة للقلوب حياتها. لو خلت القلوب من الذكر لمات القلب. طول ما أنت قاعد تذكر الله عز وجل تحسي قلبك أنه إيه؟ حي. ولذلك تجد الناس اللي هم أو الإنسان اللي دايما في ذكر الله عز وجل قلبه حي. أو من كان إيه؟ ميتاً فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نور في ذلك. دايماً الإنسان بذكر الله عز وجل تجري حي. البيت الذي يكون فيه ذكر الله، البيت الذي يذكر الله، والبيت الذي مثل البيت الذي يذكر فيه الله، والبيت ده بيت فيه في ذكر الله عز وجل، بيت فيه حياة. بيت ده فيه معاصي وأنواع المعاصي باختلاف المعاصي، ده بيت فيه موات. البيت الذي فيه ذكر لا بيت فيه حياة. البيت الذي فيه ذكر بيت يسطع نوره الى السماء. تخيلي وانت قاعده في ذكر الله عز وجل ك كأن ذلك البيت بيت فيه وضاء، تنتقل هذه الوضاء وترى هذه الوضاء لأهل السماء، كفى بذلك شرفا لأهل الذكر. ذلك هنا نقول كفى للذاكر أن يكون له صيتا صيت في السماء. شوف ما يقول لك ايه البني ادم ده عنده صيت في الصيت في الارض له يعني سهره. لا انت بقى يا فقيره لك صيت او شهره بس في السماء. انت عايزه ليه شهره الارض؟ انت عايزه ليه ذكر الارض؟ انت عايزه ليه الناس حتى في الارض يذكرك؟ كفى ان يكون صيتك او ذكرك يكون معلى في السماء. ولذلك هنا فضل الذكر، ولذلك نقول سبحان الله الذكر أعظم الأشياء. إذا تسلط عليك الشيطان، ذكر ابن القيم فضل الذكر نقاط كثيرة ارجع لها. من هذه النقاط أنها ترد الرحمن وتطرد الشيطان. كل ما تذكر ربي أنت بترضي ربك، بيرضي ربي، بترد الرحمن وتطردي الشيطان. لأن الذكر إذا ذكر الله تجد الشيطان يصغر. طول ما الإنسان في ذكر وذكر قوي، طول ما أنت بتذكره لو ذكر قوي تجد الإنسان كأن الشيطان كده على قلب يعني كاتم على قلب العبد. فإذا ذكر الله يصغر ويخنص وخناس. ولذكر بتيجي تشوف الأذان ساعة الأذان هكذا الشيطان يخنص ويصغر ويحقر إذا ذكر الله فلا تترك ذكر الله أبدا. ولذلك من أعظم الأشياء التي تعالج القلوب أحبائي أو تعالج كثير من مرض القلب كثير من أحزان القلب كثرة الذكر. أول ما تلاقي نفسي قلبك في حزن شديد أقبلي على الذكر، أقبلي على الذكر، استزيدي وتذكري قول ربي سبحانه وتعالى في إعراض عن الذكر في من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنت كنت معرض عن الله عز وجل وبرضه يأتي يجادل ربي لما أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال إيه شوف انظروا فنسيتها، نسيت ربك، نسيت ذكره، نسيت الاشتغال بذكر الله. ولذلك ما اشتغل عبد بذكر الله إلا أحيى ربي حياته بعد الموت حياته. ولذلك نعم أما الإنسان الآخر وذلك الناس يا أحبائي إما في تذكر إما في تذكر إما في غفلة. الناس فريقين، فريق ذاكر وفريق غافل، فريق غافل وفريق ذاكر. ولذلك لما تيجي تنظري إلى الذاكرين الذاكرون بيذكروا الله عز وجل، يا إما الإنسان ذاكر ما أنت بصي في نظر كده وانت قاعده يا اما تذكري الله عز وجل يا اما الشيطان ينسيك نفسك وينسيك يتسلط عليك. اذا ترك العبد نفسه لنفسه قليلا لتخطفته الشياطين، لسيطرت عليه الشياطين. ولذلك لا تتركي لنفسك شيء وقتا ابدا للشيطان ان يلهو بك. واعلمي ان كلما ازداد ذكرك استرى شفاء قلبك وازددت طمأنينة وازددت سكينة وازددت قربا وازددت وضاءة وازددت إرضاء لله عز وجل وازددت حسنات وازددت بعدا عن الشيطان اللعين. ذلك هنا ذكر ربي في الذكر سبحان الله بالذكر يحفظ العبد. طول ما أنت ذكر الله عز وجل أنت في حفظ من الله عز وجل. ذكر الله إيه؟ شفاء. ذكر الله يا أحبائي شفاء. وذكر الخلق إذا كان ده شفاء يبقى التاني إيه؟ ولذلك لما نيجي ننظر إلى أمر الذكر نقول اللهم ارزقنا ذكرا كثيرا واشغل أوقاتنا بذكرك يا رب العالمين وحي قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول الحث على الذكر، الحث على الإكثار من في يأتي في يؤخذ أيضا من الحديث بيان فضل الذكر والحث على الإكثار من الصلاة لأنها نور. كل ما بتصلي تسجدي لله سجدة يرفعك بها درجة، حط عنك إيه بها خطيئة، تضيء للمسلم سبل السلامة في الحياة وتنهى عن الفحشاء المنكر. والصلاة علاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة بناء المسجد حتى تكون الصلاة. وحتى يكون ذلك الرباط بين العبد وبين الله عز وجل. الصلاة رباط بين العبد وبين الله عز وجل، ولذلك لابد أن تكون الصلاة في حياتنا راحة. فنحن يا بلال بالصلاة، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فنقول متى تكون لنا الصلاة راحة، متى تكون لنا الصلاة قرة عين كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. هي تهدي إلى سبل السلام، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب سبحان الله، وتبعد عن المهالك وتصد عن المهالك. النقطة الأخرى يؤخذ من الحديث الإكثار من الصدقة، وهذه الصدقة دليل على إخلاص المؤمن وإيمانه. أنت بتدي الصدقة ليه؟ ما الواحد عنده مال ودايما النفس إمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ودايما الناس تميل إلى إيه؟ للسحر. لكن ليه بتبسطي إيدك وتطلعي الصدقة؟ بتطلعي على مين؟ لأنك عندك يقين أنها وقعت في يد الله عز وجل. وعندما يتذكر الإنسان أن الصدقة لتأتي يوم القيامة ويكون العبد في ظل صدقته، سبحان ربي. عشان كده أمر ربي في كتابه الكريم أنفقوا، وأمر الشيطان بالعكس، الشيطان يعيدكم الايه ويأمركم، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، والله ايه واسع عليم. إذن في كل في كتاب الله سبحانه وتعالى أمر من الله سبحانه وتعالى بالنفقة وبالصدقة. وعندما يعلم العبد إن كل ما ينفق وكل ما يتصدق أنفقه ينفق الله عليكم، سبحان الله. كل ما الإنسان يتعلم أن الصدقة دي، إن كل ما الإنسان أنفق شيء فإن ذلك الشيء يضعف ربي سبحانه وتعالى ويخلفه ربي سبحانه وتعالى، يخلفه ربي كثيرا. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، تجد الإنسان لما بيجي يتصدق بأي شيء بيعود عليه هذه الصدقة بأضعاف مضاعفة. وكفى أن ينادى سبحان الله في كل يوم، كل منفق، كل منفق اللهم أعطي منفقا إيه وأعطي إيه تلفا. هذا هو الحديث. نقول لابد لكل إنسان من عمل يغدو له حتى لا يترك نفسه هملا. يعني إيه؟ الواحد نفسه إما يبيعها لله عز وجل وإما يتركها للشيطان، إما مهلكها يعتقها يهلكها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس إما تزكيها فتنجو، وإما تلسيها أو تلس أو تبقى تلس بإيه بقى يا بنات؟ تنسق الشيطان بالمعاصي، وتنسق الشيطان وللهوى والنفس الأمارة بالسوء واتباع الصديق الخليل اللي هو العاصي. إذن فتنجرف مع المعاصي هذه النفس الأمارة بالسوء. لذلك نقول يا أحبائي هذا في هذا الحديث لابد الإنسان أن يكون له عملا يرتبط بذلك العمل، يكون ذلك العمل يقربه من الله عز وجل. زي اللي بتقول كده أنا ابتديت أقرأ القرآن وابتديت أحفظ القرآن واستزدت في القرآن وابتديت أعمل وردا للقرآن أخذه كل يوم، وأصبح ذلك الورد الذي أخذه يوميا من القرآن هو سبيلي للسعادة، هو طريق الفلاح. تجد الإنسان كل ما يجد نفسه سبحان الله أصبح له وردا يوميا من القرآن لا يتركه أبدا مهما حدث، اعلمي أن ذلك طريق الذي يغدو إليه إلى الله عز وجل، طريق الخير. ده نعم الجليس ونعم الوليس، نعم المؤنس أو ما يسعد به العبد. أما إن لم يكن لك طريقا للخير فنعيش عيشة البهائم، يأكلون ويشربون كما تأكل الإيه والنار. بعض الناس يا أحبائي كل ما تفعله التالي، تأكل وتشرب وتتفسح وتنام. لو ذكرتي تتبع الشهوات، تتبع الهوى، تتبع المعاصي. ولكن سبحان الله لو سئلت هذه النفس يا أيتها النفس لو جاءك اليوم ملك الموت ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت الغد؟ لا تجد شيء قدمته الغد. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه. نسأل ربي أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه. نقف عند هذا الحديث. في حديث إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الحديث الآخر بإذن الله. نقرأ اليوم في سورة، إحنا في سورة الحجر. يا إيمان إحنا مش كنا جبنا خلق الإنسان، خلق الإنسان عندنا تطور تطور خلق الإنسان لا خلق آدم، خلق آدم اللي هو من صلصال من حمأ. شوفي كده، بس تكون حاجة صحيحة. ها صيد الفرق. نعم الآية 26. نعم بصنا أي واحدة. ما شاء الله آية هنا صح. القراءة 45 والتفسير من التفسير لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حامل وأسين. دي بس لون بداية خلق الإنسان أول آية. طيب يصيد الفوال في التفسير القرآن في سورة الحجر، في تفسير سورة الآية 28 في القرآن 28 ولا 27؟ أيوة الآية 27، الآية 27 إن شاء الله. هناخد من أول اللي هي الآية 26. جبتيها يا إيمان؟ جبتيها؟ والله في سبحان الله يا بناتي سؤال، في أخت بتسأل سؤال تقول في أحيان كثيرة أظل أقرأ القرآن وأنا نائمة كأنه حلم، حتى يكتب، هل يكتب، معرفش طبعا كتب حتى هي، هل يكتب ثواب تلك القراءة أم لا، علما بأنها تكون قراءة صحيحة ومنظمة وليست مشوشة؟ هذا انشغال العقل بالقرآن، وكثيرا ما يحدث ذلك، إنه تعلق القلب بالقرآن وانت نايمة. إذا تعلق القلب بالقرآن وانت نايمة بتبقي على تسمعي الآيات، ولكن وأحسنتي، فالعين نائمة والقلب يقظان، حتى تقول ولكني أقرأ وقراءة صحيحة. إذا كنت متثبتة القرآن بتجري قراءتك صحيحة، تجري القراءة صحيحة فعلا، وبعدين تجدي نفسك ان انت، او احيانا مثلا سبحان الله تبقي طول ما انت نايمه في ايه معينه مثلا يعني تاتي على عقلك، مثلا مش شرط اخر حاجه كنت بتحفظيها، قد تكون بشرى، قد تكون ايه تذكرك بشيء. المهم ان سبحان الله فعلا هذا يا جماعه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذا الحال، هذا حال المؤمن، هذا حال التقي، هذا حال المحسن الذي انشغل قلبه فانشغل عقله وهو نائم. مفروض العقل هو نائم بيرتاح، لكن العجيب ان الانسان يكون قلبه طول اليوم منشغل بالقرآن يظل عقله هو نائم. سبحانك رب العرش العظيم، منشغل بأسمى شيء. يعني تفتكري الانسان اللي منشغل وهو نائم بالقرآن وهو قاعد في القرآن سبحان الله نائم، لكن القرآن قاعد يمر على ذاكرته وعلى عقله سبحانه وتعالى. قادر، اللهم ما اجعل قلوبنا معلقة بما تحب، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. وقفنا يا أحبائي في قول ربي في سورة، في الحجر، عند قول ربي سبحانه وتعالى، قرأنا في الأسبوع الماضي ولقد خلقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقفنا على هذه الآية، هنا وقفة في بالنسبة لي خلق آدم. قال لي والله خلق آدم، قال ذكر فيها مراحل، حتى ذكرت هذه المراحل في القرآن مش كده، قيل المرحلة الأولى، وقيل يقول أهل العلم وهي تسمى بالمرحلة الترابية كما جاء في سورة إيه؟ في الروم، قال ربي، هي ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب، تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ماذا يعني تراب؟ أن قيل في ذلك من قبضة قبضها ربي جل وعلا من جميع الأرض فكانت مخلقة، فلذلك كان من الناس السهم، أنواع الناس وأشكالها والأسود والأبيض وما تراه من اختلاف الناس، هكذا قيل كما جاء في التفسير. المرحلة الثانية مزج هذا التراب بالماء حتى أصبح طينا. وهذا قول ربي في سورة الصافات: إنا خلقناهم من طين لازم، مية بالتراب. والمرحلة الثالثة، في المرحلة اللي هي الثالثة من طين لازم للثانية، المرحلة الثالثة هذا الطين ترك حتى جف وأصبح كالصلصال. عشان لما تيجي تقرأ القرآن تقولي طب ما في الموضع تاني كانت كذا، طب في موضع الفات كان كذا، أعرفي هذه أن هذه مراحل. هذا الطين ترك حتى جف وأصبح كالصلصال، بحيث لو خرقه لأحدث صوتا. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل نفق في هذا الجسد الذي خلقه، جسد آدم عليه السلام، نفق فيه تبارك وتعالى من روحه. ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام سجود تكريم وليس سجود عبادة، عشان الناس ما تظنش إنه إيه كما قال الشيطان أمرتني، يعني سبحان الله في آدم. هنا نقول كما يقول ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى، في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له سجدا. فسجد الملائكة من كلهم أجمعوا، الملائكة سجدوا وكان من الحاضرين عند الأمر إبليس، عشان تفهموا النقطة دي. فامتنع إبليس عن السجود، قال ربي إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقال له ربي، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ ولهنا أول من قاس إبليس، أول من تكبر، قال أنا خير منه. ولذلك المتكبر في صفة إبليسية، المغرور في صفة إبليسية، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. زعم إبليس أن مادة النار خير من مادة الطين، وهذا قياس خاطئ. أول من قاس إبليس أنا أحسن من فلان، أنا أفضل من فلان، أنا عندي كذا وفلان ما عندوش كذا، أنا أمتلك كذا وفلان ما عندوش كذا، أنا غني وفلان فقير، أنا عندي ولاد شكلهم ما عرفش إيه ولاد وإيه، أنا سليم في المعافى والتاني كذا، هو قاس. ولذلك من قاس بهذا الشكل هذه صفة إبليسية، لأن من النار الطيش، النار تعلى تعلى وبعدين بعدك تحصل لها إيه؟ تخمد. ولأن من الطين السكينة والنماء، وهذا هو المعلوم. وبعدين هنا نقول في هذا اللي هي مراحل، مراحل خلق اللي هي اللي هو مراحل خلق آدم عليه السلام. هاتي بقى الآية، هنجيب الآية حبيبتي، تفسيرنا في الآية كما قال ربي سبحانه وتعالى في خلق ربي سبحانه، عرفنا من خلق من صلصال من حمأ مسنون. وقول ربي في الآية التي تلي قرأناها: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى عرفنا مراحل خلق الآدم، وأما الجان خلق من ماذا؟ من النار، وعشان كده إبليس قاس وقال أنا خير منه، خلقتني من إيه؟ من نار، وخلقته من طين. في التفسير هذه الآية يا جماعة في قوله صلى الله عليه وسلم، قلنا الجان أي خلق خلق، أي نعم بالنسبة للجان أي من قبل خلق آدم. وقال الحسن في تفسير ذلك: يعني إبليس خلقه تعالى قبل آدم عليه السلام، وسمي جان لماذا؟ لأننا لا نراه، هم يرون من حيث لا نراه. ولذلك هنا نقول، وفي صحيح مسلم جاء في الحديث، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، خلقه وتركه، فجعل إبليس يطوف حوله، يلف حوالين آدم ينظر ما هو شكله إيه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ده الإنسان جواه يبقى إيه بقى. نعم هكذا جاء في الحديث: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون. قلنا ذكرنا سبحان الله اللي هي مراحل الخلق، وهذا يذكرنا بأنه يعني يذكر تعالى، يذكرنا تعالى تنويب ذكر آدم في أن آدم عليه السلام خلق قبل اللي هي بعد ما خلق بعد الجن ولا قبلهم بعد ذلك يعني. وإن لما خلقوا ربي سبحانه وتعالى خلقوا بيديه أكرمه في سورة البقرة تكريم آدم ربنا لآدم. كم تكريم ربنا سبحانه وتعالى كرم به آدم يا جماعة، كم تكريم كرم به ربي آدم، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة التسجد له، ها، وعلمه الأسماء كلها، شوفي كم، وكرمه وأحسن صورته وحمله في البر والبحر وسخر له كل ما في السماوات. يعني تكريم بني آدم، تكريم ربي لبني آدم يستحق أن بني آدم يعرف حق الله عز وجل ويعبد ربي حق عبادته، يعرف ربي يعني يعبد ربي حق عبادته. ولذلك هنا يعني فقاس كما ذكرنا، فقاس إبليس على ذلك، أو كما قال السعدي في ذلك، كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال له أرأيتك هذا الذي كرمت علي في آية هذه الآية. قال فلما أراد الله خلق آدم قال الملائكة إني خالق بشرا من إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته عملت جسم تام ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي امتثلوا الأمر تكريما وليس عبادة، لأن نحن نسجد لله عبادة. عندما أمر ربي الملائكة أن تسجد لآدم لم يكن أمر سجودهم لآدم إيه؟ عبادة، ولكن أمر إيه؟ والتسليم لأمر الله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي سويت خلقته وصورته. وعندما سوي هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى سواه أحسن خلقه في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. فقال فلما أراد الله خلق آدم قال الملائكة إني خلق هذا بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته جسدا تاما ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اتبعي يا حبيبتي، فسجد الملائكة كلهم أجمعين. القول في تأويل قوله تعالى فسجد كما يقول السعدي في تفسير فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يقول تعالى في ذكره لما خلق سبحانه وتعالى البشر ونفخ في آدم يعني ونفخ فيه من روح بعد أن سواه، كان الملائكة بالأمر، أتوا الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى ليدل أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيما سجدوا تعظيما، عشان لما تسألي هما سجدوا لين يقولك سجدوا تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، إلا إبليس وهو أبو الجن وكان في الوقت ده واقف مع أو يقف مع الملائكة، قال إني أمتنع أن أكون مع الساجدين. وهذه أول عداوة كانت بين إبليس وبين آدم، عشان كده ربي قال للعبد فاتخذوه عدوا. فلما أمره ربي أن يتخذ الشيطان عدوا اتخذ العبد الشيطان صديقا وتولاه في كل خطوة، يأمر الشيطان بالمعصية فيتبع المعصية، يأمر الشيطان بالإعراض عن الله فيعرض عن الله، يأمر الشيطان بالبعد عن أوامر الله فيأتي بما بعكس ما أمر ربي سبحانه وتعالى، يأمره الشيطان بتغيير خلقة الله فيغير خلقة الله عز وجل، يأمره الشيطان بشدة الغضب فيغضب، يأمره الشيطان بالقتل فيقتل، يأمره الشيطان بالزنا فيزني، يأمره الشيطان بالسرقة، كل هذا يأمره الشيطان به. وأمر ربي سبحانه وأمر ربي هذا الإنسان الذي كرمه أن يتخذ الشيطان عدوا فلم يتخذه عدوا، ووالى الشيطان واتخذه به صديقا. قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين. فماذا كان رب إبليس؟ مع أنه يأتي إبليس في يوم، تعرفين في الآيات ماذا قال لما تأتي خطبة الشيطان؟ ماذا قال في سورة إبراهيم؟ قال ماذا قال فتحية؟ إن الله وعد إيه؟ الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وأوام بعدها إيه؟ وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخي وما أنتم بمصرخي ها إني كفرت ما أشركتمون إيه من قبل إن الظالمين لهم إيه في الوقت ده تبرأ بعد ما أوقع الإنسان في كل الخطايا وكل المعاصي والإعراض عن الله عز وجل هنا يأتي الأمر سبحانه وتعالى لم أكن لأسجد تكبر لبشر خلقته من صلصال من حمأ بس فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم ولذرية آدم وعلشان كده لما أبدى العداوة لذرية آدم قال في إيه في ذرية آدم أقسم على أنه يعمل إيه أين أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كان ذريته وقال في موضع آخر قال لا إيه هل أمرنهم بإيه شوف يا يعمل فيهم إيه يا جماعة في تغيير خلق الله عز وجل ولذلك ما تجري خطوة فيها معصية إلا يقف الشيطان برأسها يوسوس الشيطان من بداية ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله حيل الشيطان نجد حيل الشيطان من أول الكفر يا جماعة لا تجري إنسان سبحان الله يصر على كفره ألا ما تجري الشيطان وين يدخل بقى يدخل الشيطان العبد من باب الكفر خطواته عشان كده بيسمى خطوات الشيطان هي دي خطوات الشيطان يدخل الشيطان الإنسان من باب الكفر يقوم يعمل فيه إيه في الإنسان يبعده عن الله يزين له الكفر يزين له الشبهات يوسوس له في نفسه ده قبل البدع ده لسه الكفر ده لسه الكفر فإذا لم يستطيع أن يتغلب على الإنسان من باب الكفر بالله أو الإلحاد في الله مدخل من باب تاني خلي بالك يدخل من باب إيه بعد الكفر أو الشرك بالله عز وجل يدخل من باب البدع البدع يتبع هدي رسول الله لا يبتدع في الدين بدع لم يستطع عليه في هذا الباب يدخل من باب إيه تاني من ضمن الأبواب اللي بيدخل منها الشيطان من أعظم يدخل من باب الإفراط والتفريط يدخل من باب الغلو الشديد وهو الوسوسة يا إما يدخل من باب اللي هو الإفراط يدخل من باب تاني طرفي تماما التفريط يدخل من باب الإفراط إنه مثلا لما يجي تتوضى لا أنت ما توضتش يفضل يتوضى يتوضى يتوضى حتى يضيع ساعات في وضوئه وهو والشيطان قاعد يقوله لا أنت ما غسلتش عضو المغسول أنت ما فعلتش كده أنت فيقضي إذا قضى حاجته يقعد ساعة علشان يتطهر وهذا من باب الشيطان غلو شديد ده اسمه إفراط أو هيصلي يدخل الشيطان لا أنت ما قلتش تكبيرة الإحرام لا أنت عيد عيد تاني أخرج تاني بيضحك عليه ويضحك عليه وكل ما يلاقي الشيطان العبد بيعمل يضحك عليه لا عيدها تاني عيدها تاني يروح داخله الشيطان من باب تاني لا أنت يعني صبح أنت نيتك ما كانتش داخلة الصلاة نية صحيحة لا لا لا أنت نيتك أنت نسيت النية أنت كنت هتصلي إيه أنت ما قلتش النية النية محلها القلب لا يوم أخرج أخرج أخرج تاني هات النية من مرة تاني يظل الإنسان على ذلك يا جماعة حتى يضيع الشيطان وقته هذا الإنسان عابد هذا الإنسان عابد لله يعني يدخل لباب للعابد من هذه النقطة فيقوم يعمل فيه إيه؟ يظل مع ذلك العابد في الإسراف تفريط ده إفراط بقى ده إفراط ده إفراط يقوم يظل بهذا الإفراط في الوضوء في التطهر أثناء الصلاة يصلي وبعدين يقول لا لا صلاتي ما كانتش صحيحة أما عيد يفضل يعيد ويعيد ويخرب ويعيد وما ذلك إلا العدو الذي قال ربي فيه عدو هو عدو فاتخذوه عدو قال فاتخذوه عدوا نحن اتخذناه صديقا كأن الشيطان بقى لنا صديق إننا بنعمل نتبع خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ثم يأتي بعد ذلك إما في الإفراط زيادة أو يحرم على نفسه إن حل ربي لا أنا مش هاكل الشيء ده ليه؟ لا لا لا ده حرام ربنا حرمه ما حرم إلا ما حرمه ربي في كتابه ربنا سبحانه وتعالى حرم أشياء والأصل في الأمور الإيه؟ الحل فلماذا تحرم شيئا ربنا سبحانه وتعالى أحله؟ فيدخل لهم بهذا الباب شيطان ثم يدخل باب آخر هذا باب الإفراط أو من باب التفريط باب التفريط إزاي؟ يعني معقولة رب الرحيم الغفور سبحانه وتعالى هيعذبني عشان ما بصليش فيعبد ربي بإيه؟ بالرجاء فقط ينسى أن الله غفور، يقول ربي غفور رحيم وينسى أنه شيء لا يعقل. اثنين مع بعض. لازم الإنسان يأتي بما أمر ربي سبحانه وتعالى حتى تدخل وتعم هذه الآية. ولذلك هنا يدخل من باب الرباء فقط وينسى أن ربي كما أنه غفور رحيم شديد العقاب. ولذلك نبأ عبادي أني أنا الغفور رحيم وأن عذابي. ولذلك هنا يا أحبائي نقول فيدخل من باب التفريط، يفرط في صلاته، يفرط في وضوئه، يفرط في ثيابه، يفرط في معاملاته، يفرط في قوله، يفرط في عريه، يفرط في كل الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها ان تكون حدودا لشرع ربي. يفرط في انف النظر، يبص كده يقعد يتفرج على حاجه كده، والمفروض كبر انتوا عارفين العين تزني وزنها النظر، يعني يقعد يتفرج على حاجات كده بعينه، وبعدين يجي بقى يقول لنفسه بقى يعني جت على الحاجه البسيطه دي، ما الناس بتعمل وبتعمل وبتعمل، ده في ناس بتعمل اشياء كثير جت على دي يعني، فيسهلها له، يسهل له النظر الحرام ثم الخطوة الحرام ثم يزين له المعصية، ثم يأتي الشيطان يزين المعصية ويسمي المعاصي بأسماء تحبب للنفس. يجي له مثلا الأمور اللي هي مثلا نهى عنها الشرع في الخمر، يقوم يسميها له إيه؟ دي حاجات يجي مثلا حاجات الرشوة يقوم يقول له إيه؟ دي إيه؟ أخي دي بسيطة بسيطة، دي إكرامية، دي مش ولذلك يزين له العمل الصالح، يزين له المعصية حتى تألفها النفس. وما ذلك إلا خطى الشيطان. ولذلك ثم خطى، سميت سماها ربي خطوات، لأنه ما يجيلكيش مرة واحدة تقومي تقولي تفهمي، لا لا لا لا، يدخل واحدة واحدة واحدة، يدخل قليلا فقليلا فقليلا حتى يرتع داخل النفس. وإذا ساب الإنسان نفسه للشيطان ضاع، والعياذ بالله ضاع، لأنه فهم طريقين، يا إما يسلك الإنسان سبحان الله طريق مستقيم وطرق حولها، على كل طريق من الطرق التي حولها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه إيه؟ شيطان يدعوه إلى المعصية. تمشي على طريق الاستقامة ولا استقاموا على الطريقة، يا إما تمشي في الطرق الأخرى اللي برة وتجد على كل طريق منه. يأتي للإنسان في العفو، في العفو يوم يقول الإنسان إيه الشيطان؟ لا، أنت لكل مرة هتعفو هتعفو، وبعدين بعد كده يقول لك إن أنت ضعيف، العفو ده يعتبروك إن أنت ضعيف بقى يعني، وكل مرة تعفو. وينسى أن ربي ما زاد عبد بعفو إلا عز. شوف ينسى الإنسان أن العفو عز ويفكره إن العفو ضعف. قيسي على كل ذلك، يأتي في الغضب يعمي القلب والعقل، حتى إذا غضب العبد لعب الشيطان بالإنسان كما يلعب الطفل الصغير بالكرة، يلعب في إيده الشيطان، يبقى الإنسان في إيده كان تجد الإنسان، حتى تجد الإنسان لما يكون غضبان، بعض الناس لما تبقى غضبان تتنطط كده والعياذ بالله، ولو نظرت لوجهها لتجد الوجه متغير. يأتي ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الخيرات التي قال لا تغضب، ثم ماذا؟ ألا تغضب، ثم ماذا؟ قال لا تغضب. امسك الإنسان نفسه عند الغضب، لأن الغضب من إيه؟ من الشيطان. ويأتي الشيطان للإنسان في الفواحش، معاصي بقى، كل أنواع المعاصي في الفاحشة، يقول للإنسان دي بسيطة، دي نظرة يعني، مش حاجة إلا نظرة كده، وبعدين دي ما حتى حاجة بسيطة كده، دي لمسة يعني، إيه يعني ما تكون لمسة بسيطة كده، تقوم تبقى لمسة وتبقى بعد كده نظرة، وبعدين بعد كده يألف الإنسان فيألف المعصية، وبعدين يجد نفسه كل الخطوات اللي بعد كده سهلة تسري في قلبه. وما ذلك إلا كلها تزرع معصية تزرع معصية تزرع معصية تزرع معصية، زي العبد اللي كان قاعد يعبد الله عز وجل وجنبه جارية، يدخل له الشيطان من باب إيه؟ ما تدخلش، ما تشوفهاش، ارعاها من على بعد، ارعاها من على بعد، ما تدخلش عندها ولا تشوفها، على بعد. ويظل الشيطان، نعم، ويظل الشيطان يزين العمل القليل ويزوده جرعة جرعة جرعة جرعة حتى يقع الإنسان في الفخ فيضيع الإنسان، وبدايته خطوة واحدة. هذا هو الشيطان يا جماعة. وزيك يدخل لك من باب الفروض، يدخل لك الأول من باب التوحيد العقيدة الصحيحة، يدخل لك بعد كده من باب البدعة، يدخل لك من باب بعد كده سبحان الله الإفراط والتفريط في الأعمال الصالحة، يدخل لك من باب التهاون في الفروض، التهاون في الفروض. تجد الإنسان ممكن يكون بيصلي لكن عنده صلة رحم مخاصمها، فيقول له إيه الشيطان؟ ما أنت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهم اللي يستحقوا ان انت ما تكلمهمش، وهم اللي اساءوا فيك في حقك. ونهس تماما ان الانسان مهما كان له صله رحم لابد ان لا يقطعهم، لان الرحم اما واصل واما قاطع واما مكافئ، اما واصل واما قاطع واما مكافئ. الشيطان يقول لك اقطع ليقطعك، لا، وربك يامرك صل الذي يقطع. انت مكافئ، انت مكافئه. يعني ايه مكافئه؟ اختك كلمتك في التليفون، كلمتيها في التليفون. اختك سالتك ازاي حالك، كمان يومين ثلاثه اربعه اتصلت بيها قلت لها ازاي حالك. انت مكافئه، يعني عملتي بالمثل، حاجه بحاجه، سالب وموجب. لكن انت واصله، انت واصله بتتصل برحمك، وهم ما بيفكروش يرفعوا عليك السماعه. ابشري بروح وريحان ورب الغير غضبان. انت واصله، انت واصله رحمك. هذا هو الواصل، الواصل الذي اذا قطع رحمه وصله. ولذلك ما تضيعيش دنيا، ما تضيعيش دينك بدنيا فانيه او بكلام او بوسوسه شيطان يقول لك لا. هيفتكر انهم احسن منك، هيفتكر انهم اعلى منك، هيفتكر ان انت ضعيفه. شوفي كل ما بتكلمهم بكلمه ما بردش عليكي في التليفون، يعني بعد كده ان هم بقى هيعملوا، ما هيتعاملوا معاك ازاي؟ مش هتبقي عندك ليكي كرامه عندهم، مش مشكله. المهم تكوني انت ماذا عند الله عز وجل. غدا سيسفهم المال، يوم قريب جدا، احنا ما ظنوا بعيد يا جماعه، لكن يقول ربي انه قريب. اتى امر الله فلا تستعجلوا. اتى، مستنيه ايه؟ منتظره ايه؟ قطعوكي بقالك سنه ما بيكلمكيش، او بقالك مش عارفه ايه، جارتك اللي جنبك في وشك ولا جنبك كده بتعاملك، كل ما تتعاملي معاه بتعاملك وحش، اياكي تقطعي السلام، اياكي تقطعي السلام. الا اذا كانت هجرتك في هجره في الله، انها انسانه بتاتي بفواحش او كذا او كذا، لكن جاره بس بينك وبينها، ده في اوامر في دينك، ده في اوامر في دينك. ولذلك ما زال جبريل يوصيني بايه؟ بالجار. اذا في شرع، شرع لابد ان نتبعه يا جماعه. احنا جينا في الدنيا دي لنعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش عشان تعبدي هواكي ولا تعبدي الشيطان ولا تمشي حول خطى الشيطان ولا نفسك الاماره بالسوء. اذا المساله لما نيجي ننظر في حال الشيطان يا جماعه وخطى الشيطان، نجد ضيع الشيطان الانسان، فاصبح الشيطان يمشي ورا الشيطان خطوة بخطوة، حتى إذا دخلوا جحر إيه؟ فدخلت، لا دخلتموه. تعرفين ده حديث كان في إيه جماعة؟ الاتباع، لا تتبعون سنن من كان إيه؟ يعني أنت مش هتتبع أمر ربي، لا لا لا لا، أنا دلوقتي هتبع كل ما جاءت به الموضة، كل ما جاءت به الموضة. تجدي مثلا على سبيل المثال ان سبحان الله دلوقتي بقى فيه موضة، الولد يحلقوا حتى من شعره، يسيبوا حتى من شعره، خلاص سبناها، شلنا جزء وخلينا جزء. المرة دي الجزء ده من ورا، والمرة دي الجزء ده من قدام، والمرة دي دلوقتي الولد بقى حاطط شعر قدامه، شعره كده وعمل توبة كده وعمل سلسلة في رقبته وعمل سرطان في شعره وعمل حلق، خلاص ده الولاد دلوقتي كده. تعالي شوفي بعض الولاد مثلا وهو ماشي بتبقي تقول يا رب سرحه، يا رب حد يسرحه، يا رب حد يغسل له شعره، يعني حاجه كبيره كبيره كبيره. يا ابني من كان له شعر فليكرمه. فين قبل رسولك يا حبيبي؟ فين يا حبيبي قبل النبي؟ من كان له شعر فليكرمه، سرحه، سرح شعره، سرح يا ابني، سرح، اغسله. المنكوش كامل يا كده. فأين فين من كان له شعر فليكرمه، لرجله ويطيبه، يعني ينظفه كده. طب فين كان فين رسولك صلى الله عليه وسلم اللي قال له انه نهينا عن الحلق الا في الايه؟ الا في ايه الحلق؟ في ايه بنات؟ في الحج او في العمره نهينا. طب تعالي شوفي دلوقتي الولاد بقت مثلا يقول لك واه شابه ما شاء الله لا قوه الا بالله، مين حلق شعره اللي هو بيقولوا عليه خالص ده؟ تلاقي الولاد كلهم ما شاء الله كلهم، نعم كلهم عاملين عمره. ساعات سبحان الله، ساعات الواحد كان عنده حسن ظن اول ما طلعت الامر ده، فاشوف مثلا وانا ماشي بالطريق ده الاقي المنظر ده احسن الظن، ما شاء الله ما شاء الله جايين بالعمره، ربنا يبارك فيهم. والله يا بناتي كنت احسن الظن. فقول ما شاء الله اللهم بارك لها تقبل الله تقبل في نفسي يعني بقول ما بقول له مش تقبل لا حد ادعي له بقى بتقبل العمر بس لا دي بعد حاجه ده لا سبحان الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع نهى تعرفين اللي هو ايه ان الانسان يسيب شعر ويحلق شعر تجد الولد ماشي سايب طاقيه في وسط شعره انت عارفين الطاقيه بتاعت من وحال كل شعر يا ابني انت عارف الطاقيه بتاعت من من تشبه بالقوم فهو منهم يا حبيبي من تشبه بالقوم فهو منهم اقول لاحبائي وذلك الا الشيطان يغير الخلقه ويبدل الحال واقسم على ذلك ان كل شيء يتبع فيه خطى ليست امر بها النبي صلى الله عليه وسلم او امر بها او جاءت في كتاب ربي هي خطى من خطى الشيطان يتبعها الانسان خطى من خطى الشيطان اقسم الشيطان انه هيغير الخلق فماذا عمل فيهم ايه خير ولا امرنهم فلغيرن ايه خطى ففعلوا مثل ما اراد الشيطان كل ذلك خطى خطى الشيطان لذلك لما تيجي تقراوا سبحان الله في كتاب بس يتعلق به خطى الشيطان تجد العجيب في حياه ما حدث نزاع بين زوجين لما تيجي حتى عارفه لما يحصل نزاع في بيت بين زوج وزوجه لو الانسان فطن كيس يغير وضعه يمشي يوم يتوضا عشان الماء تطفئ النار هذا الشيطان ويعلم ان من اعظم جنود الشيطان وسراياه الذي يرسلهم الى بين الزوج وزوج فيفرق بين الزوج وزوج لو ان الانسان فاهم وعنده فطنه وعنده كياسه يفتكر ان الذي يفرق بين المرء وزوجه ده هو الشيطان يوم الانسان لو زوجه بقى متزنه وعقله تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعطي فرصه للشيطان انه يخرب ايه هذا البيت تقوم تستعيذ بالله من الشيطان سواء رجل الزوج او الزوجه ويعلم ان ما في البيوت ما في البيوت ويعلم انه لو اختلف اخين او اختين ما كان ذلك الا بسبب يعني تجدي سبحان الله تعرفين ما يحدث في الميراث وما يحدث في ما يحدث في هذا الامر عشان الماده عشان الفلوس يطول الشيطان يزين انت كده هتاخد اقل انت كده حقك ان انت تاخد اكتر انت كنت قايمه بامك وهي مريضه خدت ايه حتى الشيطان سبحان الله يفقدها اجرها في رعايه امها او ابيها عشان يضيع لها الاجر الكبير تخيلي انت لو مرافقه المريض اجر كم امال لو كان ذلك المريض ام او اب فكم اجرك فياتي الشيطان يقول انت متميزه عن اخواتك كلهم انت لك حق في شيء اكثر لماذا انت الذي قمت على امك وابيك في وقت موتهم او في وقت مرضهم اذا انت التي تحتقي تيجي البنت تقول مثلا ايه انا المفروض ان الام كانت سايبه كذا او كسايبه كذا مش من حقي عشان انا اللي خدمتها انا اللي خدمتها يا خدتي اجرك انت خدتي اجرك او تيجي واحده تقول مثلا ايه انا قعدت بالمريضه دي وعايزه مثلا يعني سبحان الله تميز بهذا اللو هي لم تعلم لو تعلم او لو يستطيع الانسان او يكون عنده قدره انه يرافق كل مريض يقوم على خدمه كل مريض لو يعلم الفضل من الله عز وجل ان يكون كذلك وكفى ان يكون اجر العبد على الله الاجر الا على من ولذلك يا جماعه ينسي الشيطان العبد الاجر اللي على الله ويذكره باجره الدنيوي فيضيع عليه الاجر الكبير كثير ويزين له العمل نعم في صله الارحام يعني مشاكل زي ايه ما المشاكل دي نسبيه المشاكل دي بيتخانق معاها شوفي الامر ايه بعض الناس تظن ان لو جالنا قريبنا ده انا ولادي بنتخانق مع بعض ده الشيطان برضه لا يعني بتدخل فعلا مثلا مع الاسره يعني وهي رجعت المشاكل لهذا القريب ده سوء ظن لا هي مثلا هو القريب ده سيء هو يدخل فعلا يدخل مثلا يعمل مشكله عيلته ويعمل يعني هو بيدخل البيت عشان يتعارك يعني يدخل يتعارك مع مراته او يتعارك مع يا بنتي ما انا فاهمه كلامك يعني انت دلوقتي بتتطيري بهذا الانسان ملخص الامر يا بنتي بتتطير لان هي بتظن ان الراجل ده كل ما يجي لنا بيحصل عراك في البيت امال ايه يعني هو بيجي يزورهم ويتعرف، يعني هو بيأتي هذا الأخ وكل ما بيجي عند أخته بيتعرف مع أخته. خلاص مش مهم، مش مهم إذا الأمر كده. يعني افرضي مثلا بعض الزوجات بتبقى اللهم اهديهم، هي تحب أن تأخذ الرجل رجلا خالصا ملوش جذور ولا فروع، مش عايزة أمه، أمه دي الكبيرة دي خلاص دي خرفت، دي تعبانة، دي تعبت، هتقعد تتعبني لي كل شوية. بعض الناس بتعمل كده والله يا أحبائي، بعض الناس بتبقى تاخد الرجل ولا تتمنى أن يتعلق هذا الرجل لا بأخت ولا بأخ ولا بأم. ولو أن هذا الابن سبحان الله بس ذكر للأم للبنت الزوجة يعني أم ولا فضل أم عليه، ولكن طريق زرع كأنها قالت له أنا عايزاك لوحدك مش عايزة أمك، أقول لها من الذي أتت بهذه الزوجة التي أخذتها؟ مين اللي ربته؟ مين اللي جابته لك راجل؟ مين اللي أحسن؟ مين اللي أحسن تربيته لما أحسن معاملتك؟ يا مسكينة وتلك الأيام نداولها بين الناس، ده كما تلين تدام، ده أنت بتعملي كده في أم بكرة هتعمل فيك، ده أنت لما بتيجي تعملي خير في إنسان بتبصي تجدي ذلك الإنسان بيرد إليك خير، وبتعملي شر بيرد إليك كما الجزاء من جنس العمل. أمه دي لو تخيلتيها أمك، أمه لو تخيلتي هذه الأم هي أمك ماذا تصنعي؟ ليه دايما أمك بتتعللي لها وبتغفري لها وبتسامحيها؟ وأمه لو دخلت، أمي جاية النهاردة يا لطيف اللطف يا ربي، أمك جاية يبقى يومنا كنكد. ده بعض الزوجات المرضى، فإذا دخلت الأم وكأن هي بقى تعطت على شايف أمك لما دخلت شايف بصت لعمل إيه، شايف تدخلت في إيه يا بنتي، ما أنت أمك بتدخل برضو تتدخل ممكن ساعات وتقول، يعني اديها فرصة هي ربت وتظن إن هي ميها الدلال شوية على ابنها، مش عايزة تديها هذا الدلال القليل. نعم نسيتي أن أعظم حق لهذا الرجل عليه يا أمي هي الأم، نسيتي أن تاني حق هو أنتي، تذكرتي أن أنتي أول ما خدتي ذلك الرجل الحق الأساسي في حياتك هو أنتي، وأنتي بتقولي أهم حاجة تكون زوجتك، لكن أمك دي رميها. كنت بقرأ حدث قريب جدا جدا، واحد أخذ أمه، ست كبيرة كده وبسيطة مش عارفة بلد من البلدان يعني، خدها بالعربية، عارفين بناخد قطة وتتعبنا القطة ونعمل فيها إيه؟ نسربها. فالأم فالناس دخلوا لقوا الست دي قاعدة كده، بس أنت فين؟ أنت إيه؟ أنت يا حاجة أنت فين منين؟ قالت أنا ابني فلان الفلان ده، هو قال لي استني هنا يا أمي، نزلها بالعربية، انتظري هنا يا أمي وهبقى أجيلك، هجيلك هجي معرفش إيه وجيلك. والأم مصدقة قاعدة في الشارع كام يوم منتظرة ابنها عشان يجيلها. وصلت بيك الوحود لخلاف أمك مع زوجتك إن أنت تخلي أمك أصبحت كمّاً مهملة تبدأ تتخلص منها زي القطة بتتخلص من القطة، الجزاء من جنس العمل كما تلين تدام. عجبتني قصة هذا الطفل الصغير الذي بنى بيتاً بالرسم، فاكرينه وقت أهلكم ولما بيبني البيت بالرسم كده، قلت لكم القصة دي، بنى بيتاً بالرسم ووضع في هذا البيت الصغير خارج بيته الكبير، رسم بيتين بيت كبير وبره بيت صغير كده، فيسأله الأب لمن هذا البيت، لمن هذا الجزء الصغير، قال لك يا والدي أنت وأمي لما تكبروا تبقوا كده، أنا أكبر بقى وعندي بيت واتجوز وعندي عيال وبقى كده في بيت كبير، وإنت تبقى في بيت صغير زي ما أنت عامل في جدي، مش أنت عامل كده بجدي. الجزاء من جنس العمل. فكم من إنسان يا جماعة يغفر، وكم من امرأة وزوجة متسلطة، وأقول وكم من حمام متسلطة، مش هقول الحمامة يعني تتعامل معها ملاك، لا، في كثير من الحموات تتسلط حتى تؤدي إلى البيت إلى انهيار. فلا أقول أنك متسلطة، أنت كنت في يوم من الأيام زوجة وصاحبة بيت وصاحبة كلمة، ولو لك بنت تريد أن تكون هذه البنت في أجمل حال وأسعد حال، اعتبري هذه البنت زوجة الابن هي ابنتك، واقبلي لها أعذارها واقبلي لها أخطائها، ولتعلم ونعلم أن الشباب يعني مظنة الوقوع في الأخطاء، لسه الإنسان هو شاب بيبقى إيه؟ ممكن يخطئ، ممكن يتعجل، ممكن. فلو كانت هذه ابنتك لتلمستي لها العذر، لماذا أيتها الحمام حتى تستقيم البيوت، لماذا لا تتلمسي لهذه الزوجة الأعذار وأنت أيتها الزوجة؟ اتقي الله، اتق الله أخذت ذلك الرجل من هذه الأم كبرته وحنت عليه، وكان هو مستودع حنانها أو هي مستودع حنانه، يرجع لأمرها ويرجع لنهيها ويرجع لصدرها ويرجع لأكلها ويرجع لشربها. آه لو قال أكل أمي كان أفضل، يتخرب البيت. أنت مش عارفة تطبخي، أمي كانت أفضل، يتخرب البيت. مع أنه ممكن جدا سبحان الله تسأل البنت الحمام كيف تفعلي يا أمي هذا الأمر الذي يحبه، كيف أفعله، كي أفعله مثلك كده، كيف أفعله حتى أفعله مثل ما يحبه، إرضاء لزوجها وبرا بذلك الزوج. مش مجرد تقول والله ما انا عامله اللي انا بعمله عشان تكرهه او ما تكرهوش او تكره ما تحبوش، انا بقول لك كده لا. اعلمي ان هذه الام هي الذي ربته وهي الذي وضعته، جاء للدنيا بفضل الله من رحم هذه الام. فكوني انت كما جاء من رحم هذه الام، كوني انت رحيمه على هذه الام، خاصه لما بتكبر. الانسان لما بيكبر يا جماعه بيحتاج من يحنو عليه، بيحتاج الانسان لما بيكبر حد يطبطب عليه، زي ما هو كان بيحن هو صغير بيتلمس الاعذار وهو صغير. كوني انت للكبير رحمه، اذا رحمت الكبير يرحمك الكبير المتعال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. ومش عارفه في سؤال تقول لي أن أكون من أهل المدينة وأن يرزقني شهادة في سبيله ولو على فراشك يا بنتي. أسأل ربي أن يجعلك كما تحبي وأن يجعل لك الخير ويجعل لنا جميعا الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فضلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك رب الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة يا بنات؟